كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكث به الأرض، فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. ثم قال البخاري: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة والضحى. وقال مجاهد: إذا سجى استوى. وقال غيره: أظلم وسكن عائلا ذو عيال. باب ما ودعك ربك وما قلى. حدثنا أحمد بن يونس، اللي هو أحمد بن يونس المصري، توفي عام 27 و200. قال: حدثنا زهير، اللي هو زهير بن معاوية، توفي عام 73 و100. زهير بن معاوية بن حديج. قال: حدثنا أسود بن قيس قال: سمعت جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثا، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قريبك منذ ليلتين أو ثلاثا. فأنزل الله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله هو يعني البخاري ما يكبر شيء الا لفائده او لمصلحه، ابدا هذا الامر مجرب عنده. ايه